إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السرائر والعلانية، وأن تجعلوا مراقبته سبحانه وتعالى نصب أعينكم، فإذا فعلتم ذلك استقامت لكم سعادة الدنيا والآخرة وضمنتموها حقا ويقينا لأنفسكم ولأهليكم ولأولادكم ولمن يلوذ بكم في هذه الدار والدار الآخرة إن شاء الله تعالى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وألحقنا بهم واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، كنا وما زلنا في شرح الحديث المبارك العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا جبريل عليه السلام الذي تنزل من السماوات العلى ليطرح تلك الأسئلة التي تأتي على الدين من أطرافه كلها، فتشرحه شرحا موجزا حتى يصل إلى أسماع الخلق إلى قيام الساعة، ويكون عليهم حجة باقية دائمة إلى يوم القيامة، أسئلة يطرحها سيد الملائكة وأولهم ورئيسهم سيدنا جبريل على سيد الخلق أجمعين رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليسمع الجواب ويسمع الخلق جميعا فتقوم عليهم حجة الله تبارك وتعالى. حديث سيدنا جبريل الذي بدأنا به منذ فترة من الزمن، ووقفنا عند أول سؤال من أسئلته حين قال: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا السؤال الأول كنا بدأنا بأول فقراته: أن تؤمن بالله، وأتينا على الأدلة المنصوبة في الأنفس وفي الآفاق، منصوبة أمام أعين الخلق وبصائرهم، تدلهم الدلالة الواضحة القاطعة اليقينية على وجود الله تبارك وتعالى وعلى عظيم صفاته وأسمائه الحسنى عز وجل. ثم أتينا بعد ذلك على الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة، وما نزال ضمن هذا الركن من أركان الإيمان، نأتي على ذكر الملائكة عليهم السلام، وعلى شيء من كبارهم الذين وردوا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن شيء من صفاتهم ووظائفهم التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها مما يتعلق بنا نحن البشر. وكنت قد وعدتكم أيها الإخوة أنني لن أستقي المعلومات التي أطرحها بين يديكم لا من الكتب السابقة المقدسة التي لا تحمل سندا صحيحا يصلنا بأنبيائها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولن أستقي المعلومات من كلام الصالحين والأولياء الذين نقدسهم ونعظمهم ونحبهم ونحترمهم، لأنها عبارة عن آراء أو كشف كشفه الله تبارك وتعالى لهم لا تقوم به حجة الله على خلقه، إنما حجة الله في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنت وما زلت ملتزما بكل ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذكر هؤلاء الملائكة وعن مهماتهم ووظائفهم وصفاتهم عليهم السلام. وكنت تحدثت عن بعض هؤلاء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، وأنا اليوم سوف أقف عند صنف من أصناف الملائكة ورد ذكره في كتاب الله تعالى وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أولئك هم الملائكة الكثبة الحفظة. الملائكة الكثبة الحفظة الذين وكلهم الله عز وجل بنا نحن الخلق ليكتبوا عندهم كل عمل وكل حركة وكل سكنة وكل تصرف، بل وكل عمل قلبي يدونونه لديهم في كتاب يحفظ إلى يوم الوقوف بين يدي الرب تبارك وتعالى. ومعلوم من عقيدتنا نحن المسلمين أن الله عز وجل ليس بحاجة إلى ملائكة يكتبون له أعمال الخلق، فهو المطلع على كل ما يفعله خلقه واحدا واحدا، بل هو وراء كل ذرة من ذرات هذا الوجود، إنسه وجنه وملائكته وحيواناته، حتى الأسماك في البحار وحتى الوحوش في البراري، كل ذلك ربنا تبارك وتعالى معه بعلمه وإحاطته وتدبيره عز وجل. كلنا يعلم ذلك، ونحن المؤمنون إيمانا يقينيا بربنا تبارك وتعالى. وقد يخطر على بال أحدنا، فما فائدة الملائكة الكرام الكتبة الحفظة إذا كان ربنا عز وجل يعلم كل شيء؟ سآتي على بعض من الحكم خلال هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد قال ربنا عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد قال ربنا عز وجل: أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى نعلم سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون. ولكن الله تبارك وتعالى يحب أن يقيم الحجة على خلقه من خلقه، فإذا وقف العبد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ليحاسبه على فعل من أفعاله أو تصرف، فإنما لا يكتفي بعلمه سبحانه وتعالى، إنما يقيم على عبده الحجة بشهود كانوا يقفون على رأسه ويدخلون في صميم قلبه ليطلعون على سره ويدونون في كتب لديهم كل ما يفعله هذا العبد، لتبرز هذه الكتب كلها أمام ناظري العبد يوم القيامة، فلا يستطيع أن يفر منها يمنة أو يسرة بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا شأن ربنا تبارك وتعالى في إقامة حجة خلقه على خلقه. ولقد أخبرنا الله عز وجل أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكون شاهدة على الأمم جميعا يوم القيامة، حينما تقف أمم الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام فينكرون رسالات الرسل، فيأمر الله عز وجل هذه الأمة المحمدية أن تقف بين يديه عز وجل لتدلي بشهادتها، فتشهد هذه الأمة على سائر الأمم أن الله عز وجل قد أرسل إليهم رسلا لا يشهدون عن نظر وبصر، وإنما يشهدون عما هو يقين أكثر من البصر والنظر، يشهدون على الأمم جميعا بما أخبرهم الله عز وجل باليقين القاطع الذي لا يتزعزع، وهو كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، نقف قليلا عند صفات هؤلاء الملائكة عليهم السلام، وهم الكتبة الحفظة، وقد وصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هكذا وصفهم ربنا تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأول وصف من أوصافهم، لن أقف عند تفسير هذه الآية طويلا، فتحتاج إلى بسط في معاني كلماتها وألفاظها لا يتسع له الوقت، وإنما أجتزئ بعض هذه الصفات فأقف عندها. كراما كاتبين، فهؤلاء الملائكة كرام، هؤلاء الملائكة الذين يعيشون معنا دون أن نشعر بهم، ولكن المؤمن يعتقد عقيدة جازمة أن هؤلاء الملائكة يرافقونه ولا يغادرونه، كما يعتقد بما يقع عليه بصره عيانا بيانا، لا يشك في ذلك ولا يرتاب أبدا، لأن الله عز وجل قد أخبره بذلك. هؤلاء الملائكة الكرام وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام، ولم يكونوا كراما إلا لأن الله عز وجل علمهم الكرم، ولم يكونوا كراما إلا لأن الله عز وجل قد تجلى عليهم باسم عظيم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو اسم الكريم. هكذا علمهم الله تبارك وتعالى، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في البخاري ومسلم، حيث قال: يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، ف فمجرد إرادة السيئة من كرم الله عز وجل لا تكتب إلا أن تعمل. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإذا عملها فاكتبوها سيئة واحدة. وإذا أراد عبدي أن يعمل حسنة وإذا لم يعملها هذه السيئة، فإذا عملها فاكتبوها سيئة واحدة، وإذا لم يعملها مخافة مني فاكتبوها حسنة كاملة. وإذا أراد عبدي أن يعمل حسنة فلم يعملها لعذر أو لظرف من الظروف، فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. وإذا عملها فاكتبوها 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. ولقد علمهم الله تبارك وتعالى الكرم كذلك في الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من المسلمين يبتلى بجسده، يعني في مرض أو هرم أو ضعف، إلا قال الله تعالى لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يفعله وهو صحيح. إذا أرهقته العلة والمرض فلم يستطع أن يقوم بالعبادات التي كان يفعلها في حال صحته، يقول الله تعالى لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله وهو صحيح، ما دام مشدودا عليه وثاقي، ما دام مشدودا عليه وثاق الله من المرض الذي أقعده عن العمل الصالح والذي يرفع الله به الدرجات ويكفر به السيئات. وإضافة إلى ذلك فكرم الله يقتضي أن تكتب أعماله التي كان يعملها في حال صحته. وإن عليكم لحافظين كراما، كرام تعلموا الكرم من كرم ربنا عز وجل، وفي ذلك أيضا يصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف هؤلاء الملائكة الكرام فيقول: ما من مسلم يعمل ذنبا، ما من مسلم يعمل ذنبا إلا وقف الملك 3 ساعات لا يكتبه، فإذا استغفر إلى الله، فإذا استغفر وتاب إلى الله تبارك وتعالى لم يكتبه عليه الملك ولم يعذبه الله يوم القيامة. هذا شأن من شؤون هؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام، الذين يعيشون معنا في سكناتنا وحركاتنا وفي نومنا ويقظتنا وفي كل حال من أحوالنا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، كذلك يصفهم ربنا تبارك وتعالى فيقول: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالله عز وجل قد وضع فيهم صفة العلم، يعلمون ما تفعلون. ولو أنك لم تصرح بعملك ولم تجترحه يداك، إنما كان من أعمال القلوب، فإن هؤلاء الملائكة يطلعون عليه ويدونونه عليه. ولا أقصد طبعا بأعمال القلوب مجرد الخواطر والهواجس التي تمر في النفس، فهذه قد سامح الله عز وجل بها وعفى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إنما أعمال القلوب المقصود بها الخواطر السيئة التي تستقر في القلب ويصر عليها صاحبها إصرارا وعنادا حتى تؤذي من حوله، كالحسد مثلا، يمر خاطر في النفس فيرى المرء أخاه المسلم قد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة من النعم فيستاء لذلك فيستغفر الله تعالى، فهذا خاطر لا يحاسب الله عليه. وأما إذا عاند واستكبر وردد هذا الخاطر في نفسه حتى أصبح يكره أخاه المسلم لمجرد وجود النعمة بين يديه، ويتمنى أن لو تزول هذه النعمة من بين يديه ويعود فقيرا، فإن ذلك حسدا لا يرضاه الله تبارك وتعالى، وتدونه وتسجله عليه الملائكة الكرام الكاتبون، لأنهم مأمورون بتدوينه وهم يعلمون ما تفعلون، ولو كان هذا من عمل القلب الذي لا يطلع عليه أحد من الخلق إلا الله تبارك وتعالى. يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. ولقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن كل هذا من أوله إلى آخره تدونه الملائكة الكرام الحفظة، وكل شيء فعلوه في الزبر، يعني في الكتب هذه التي كتبها الملائكة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكل صغير وكبير مسطور عليهم، مكتوب يحاسبون عليه يوم القيامة. هكذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى، وأخبرنا كذلك في آية أخرى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون بما كنتم تعملون. هذا كتابنا الذي دونته الملائكة الحفظة، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أية عظمة هذه، وأي إعجاز في هذه الآية العظيمة التي لا يفهم هذه اللفظة الواحدة، كلمة واحدة، لعل عصرا من العصور من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا يفهم معنى كلمة نستنسخ إلا ما نفهمه نحن في هذا العصر. فنحن الذين أصبحنا نفهم معنى الاستنساخ، إذا أردت نسخة طبق الأصل تستطيع الحصول عليها بصورة بشكل من الأشكال، لتعلم كما في هذه الآية الكريمة: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فما من حركة ولا خاطرة ولا طرفة عين إلا وقد استنسخها ربنا تبارك وتعالى نسخة طبق الأصل على يد هؤلاء الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين، الذين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. ثم بعد ذلك من صفات هؤلاء الملائكة أن ربنا عز وجل يؤيدهم وينصرهم بتأييد ونصر خاص من عنده، فلا يستطيع أحد يوم القيامة أن يكذبهم أو يفتئت عليهم أو يفتري، يجعل الله لهم النصر والتأييد من عباده الذين سجلت عليهم أحداثهم وحركاتهم وسكناتهم. ورد في صحيح مسلم رضي الله تعالى عن سيدنا أنس الصحابي الجليل قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: من مخاطبة العبد ربه سبحانه وتعالى، يقول العبد يوم القيامة بين يدي الله الواحد القهار، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى، لقد أجرتك من الظلم. فيقول: أي ربي إن أجرتني من الظلم، أي أخذت عهدا وميثاقا على نفسك ألا تظلمني، فإنني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني. انظروا إلى جرأة العبد وحلم ربنا تبارك وتعالى، إني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا مني. يريد أن يكون الشهود في هذه المحكمة من طرفه هو ومن جانبه هو وحده. فيقول ربنا عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا والكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فمه وتؤمر أركانه، يعني تؤمر حواسه وجوارحه، وتؤمر أركانه فيقال لها انطقي، فتنطق أركانه بما كان يعمل. تنطق يده بين يدي الله عز وجل: أي ربي، إنني سرقت، إنني رشيت وارتشيت، أي ربي إني لقد ظلمت عبادك وبطشت وقتلت. وينطق لسانه فيقول: أي ربي، إنني لقد وقعت في الكذب واغتبت خلقك ونممت عليهم. وتنطق رجله: أي ربي، لقد مشيت إلى الحرام. وتنطق عينه وتنطق أذنه، كل ذلك وهو يسمع ما تنطق به أركانه وجوارحه. فإذا انقضى ذلك خلي بينه وبين الكلام، فيلتفت إلى أعضائه فيقول لها: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، يعني كنت أدافع عن كن أيتها الأعضاء حتى لا تحترقن بالنار. ولكن أين جهل العبد الظلوم بين يدي الرب الواحد القهار سبحانه وتعالى. والخلاصة في ذلك أيها الإخوة الكرام، أنه لا بد، وإن ظننا أو توهمنا أو أخذتنا الغفلة فنسينا، لا بد من وقفة بين يدي الله تبارك وتعالى توزع فيها هذه الكتب على الخلق. قد نظن من جهلنا أن هذا اليوم بعيد بعيد بعيد، فلذلك نوهم أنفسنا ونقع في المخالفات والمحرمات والمنكرات، ونظن أن هذا اليوم بعيد قد تطول به السنون ألوفا، وأين نحن من يوم القيامة. ولكن العبد لا يدري أن العمر كله ساعة، وأن ما بعد الموت إلى قيام القيامة أقل من لحظة، أقل من لحظة. كما أنك حينما تنام في المساء وتضع رأسك على وسادتك فما تدري إلا وقد استيقظت ثانية، وكأنك قضيت لحظة واحدة على فراشك وتكون قد نمت ساعات طوالا. وكذلك هذه السنون ولو امتدت ألوفا بعد الموت إلى قيام القيامة فإنما هي لحظة تقف بعدها بين يدي الله الواحد القهار، تقف بعدها بين يدي الله عز وجل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت، يعني أيقنت وعلمت أني ملاق حسابي. فهو في جنة عالية قطوفها دانية، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فالموازين والقواعد يوم القيامة تختلف اختلافا واسعا، بل تنقلب انقلابا جذريا. فالوسائل والأسباب التي تحصل بها اليوم أيها الأخ الكريم على الغنى، والأسباب والوسائل التي تحصل بها اليوم على الجاه والمركز تختلف يوم القيامة. ليست الأسباب كهذه الأسباب، وليست الوسائل كهذه الوسائل. غنى اليوم ليس كغنى الأمس، وأموال اليوم لا تنفع يوم القيامة من قريب ولا من بعيد، وجاه اليوم ومركزه لا ينفع يوم القيامة من قريب ولا بعيد. إنما يختلف ذلك كله. العملة التي تستطيع أن تعمل بها وتمشي بها يوم القيامة إنما هي العمل الصالح، وإنما هي اجتناب المنكرات، اجتناب المحرمات، اجتناب ظلم الخلق وحمل ذلك على الأكتاف. أيها الإخوة الكرام، ذلك اليوم الذي لا ريب فيه ولا مفر منه، وإلى الله المصير، شاء الخلق أم أبوا فإن ذلك لا بد حاصل واقع، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أيها الإخوة، في ختام خطبة اليوم أوصي نفسي وإياكم بالأدب، كل الأدب مع هذا الصنف من الملائكة عليهم السلام، فهم المرافقون لنا، لا يتركوننا ولا يغادروننا، وهم كرام كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون. والأدب معهم أن نعلم ما قال ربنا عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان، يتلقيان عملك، أنت تملي عليهم وهما يكتبان، أنت الذي تملي، أنت الذي تملي وهما يكتبان، تملي عليهما بعملك، تملي عليهما بتصرفاتك، تملي عليهما بالحلال الذي تجتنيه أو بالحرام الذي ترتكبه. فالأدب مع هؤلاء الملائكة وهم خلق كريم من خلق الله عز وجل، ألا نملي عليهم إلا خيرا، وأن لا يكونون علينا شهودا إن شاء الله تعالى يوم القيامة بشر من أنواع الشر. بحول الله وقوته، إنه سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.